نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم جنبنا المبتدعات، ووفقنا للطاعات، وسددنا واجعلنا هداة مهتدين. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب الرضاع. فصل. إذا شك في الرضاع أو عدده بنى على اليقين، وإن شهد به امرأة مرضية ثبت بشهادتها. وعنه أنها إن كانت مرضية استحلفت مع شهادتها. وعنه أنها إن كانت مرضية، عنه يعني الرواية الثانية. سبق بالأمس بينا أن عند الحنابلة يكفي في إثبات الرضاع شهادة امرأة واحدة إذا اتصفت بأنها مرضاة عند من شهد عليها أو شهد لها. إذا كانت شهادتها عند الحاكم مرضية، بمعنى أنها مزكاة، أنها زكيت صاحبة تقوى، وأنها لا تكذب ولها مروءة وعرف لها ذلك، فتقبل شهادة الواحد. وقلنا أن الشافعية يقولون لا بد من شهادة رجلين أو أربع نسوة، والحنفية يقولون لا نقبل نسوة خالصات، لا بد من رجل في الشهود. والمالكية لهم أقوال، منها مثل قول الحنابلة أنه يكتفى بشهادة واحد، لكن يشترط أن يشتهر بين الجيران أو يعرف أن هذه كانت ترضع. الآن أتى بالرواية الثانية، قال ما يكتفى بأنها مرضية وتستحلف أيضا. إن الرواية الأولى دون قيد، والرواية يعني مطلقة كانت. الرواية الثانية اشترط فيها أنها تستحلف، فتحلف يمين على أنها أرضعت. اسمعوا ما الذي يقول في هذه الرواية. نعم. وعنه أنها إن كانت مرضية استحلفت مع شهادتها، فإن كانت كاذبة لم يحل الحول عليها حتى يبيض ثدياها. قال استحلفت، وثبت الحكم حينئذ يحكم بشهادتها على أن هذه رضعت مع هذه، فيفرق بينهما إن كان نكاحا، أو لا يجوز الزواج بها إن لم يكن نكاح. الآن يقول فإن كانت كاذبة، يقول ابن عباس رضي الله عنهما روي عنه أنه أنها إن كذبت في دعواها لم يمضي الحول، يعني لا تنتهي السنة، إلا وثدياها ابيضت، يعني أصابها البرص في ثدييها، عقوبة لها على الكذب. يقول ابن عباس يقول إن كذبت إنه لا يمر عليها الحول إلا وقد ابيض ثدياها. نعم. وذهب في ذلك إلى قول ابن عباس رضي الله عنهما، والظاهر أنه لا يقول ذلك ارفع عن توفيقه. أعيد العبارة. وذهب في ذلك إلى قول ابن عباس رضي الله عنهما. لما بصوت كده من عندك؟ وذهب إيه؟ قال وذهب في ذلك إلى قول ابن عباس رضي الله عنهما. ذهب في ذلك يعني أن الإمام أحمد ذهب إلى هذا المذهب أنها تستحلف، لأن ابن عباس رضي الله عنهما قال لا بد يكتفى بشهادة واحدة في إثبات الرضاع إذا كانت مرضية وتستحلف مع ذلك. نعم. والظاهر أنه لا يقول ذلك إلا عن توقيف. والظاهر أنه لا يقول ذلك إلا عن توقيف. افهموا هذه العبارة، ترد كثير في الكتب. معناه أن ظاهر قول ابن عباس يبيض ثدياها هذا الحكم نوع العقوبة وتحديدها ما يكون إلا ممن هيأ الله له الرسالة أن يكون معصوم وهو النبي صلى الله عليه وسلم. ما يقول أحد، ما يستطيع أن يقول أحد يا فلان أنت يعاقبك الله بكذا وكذا، هذا لا يجوز ولا يتألى على الله ولا يكذب على الله، ما نعرف نوع العقوبة. فلما حددت العقوبة في الكذب في الرضاع دل على أن هذا القول الصادر من ابن عباس إنما صدر عن توقيف. توقيف يعني العبارة موقوفة على قول نبي، ما جاءت من قبل الرأي ولا اجتهاد، هذا معنى عن توقيف. فالظاهر أنه لا يقول مثل هذا إلا عن توقيف، أي وقف على حكم للرسول صلى الله عليه وسلم فقال به. عرفتم هذه العبارة؟ ترد كثير من الكتاب. نعم. أن هذا لا يقتضي بالقياس ولا يهتدي إليه رأيه. أراد أن يبين لما نقول أن هذا توقيف، قال لأن هذا ما يمشي في القياس، يعني في مجال العقل أن تقيس به على مسألة ما يتأتى، لا يخضع للقياس، قال هذا ما يمكن أن يقاس فيه، هذه العقوبات ما تقاس. ولا يهتدي إليه رأي، لو جاء الإنسان أراد أن يظهر يحدد نوع العقوبة التي تلائم هذا الكذب ما يمكن الرأي يبين. فلما قال ذلك القول دل على أنه توقيف. إيش معنى توقيف؟ أي موقوف على الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وعنه لا تقبل إلا شهادة امرأتين، وهو قول الحسن لأن الرجال أكمل من النساء. وفي رواية ثالثة لا تقبل إلا شهادة امرأتين. الرواية الأولى شهادة امرأة مرضية، والرواية الثانية شهادة امرأة مرضية وتستحلف يحلفها القاضي يطلب منها يمين، والرواية الثالثة شهادة رجلين، هذا في إثبات شهادة الإرضاع، أنها إذا شهدت امرأة قالت أنا أرضعتكما ولا أنت رضعت مني وهذا خاطبها وهو كذا، وأرادت أن تبين أنه لا يجوز للزواج يكتفى بشاهد بشهادتها إذا كانت مرضية. نعم. تنبيه. قال ابن حمدان يقبل فيه قول أم المنكر وبنته للمدعي إلا أن يبتدئ حسبه. يقبل ابن حمدان يقول يقبل فيه قول أم المنكر وبنته زوج وزوجة ادعى عليهم أحد الناس بأنه أرضعهما لأنها رضعت منهما، إحدى النساء قالت هذان رضعا مني، قال فتنازعا قال أنا ما رضعت منها، والثانية قالت بلى رضعت منها، وإلا هو قال نعم رضعت منها، أحدهما أقر والثاني أنكر. فالذي ادعى أنه أرضعهما إما أم الزوج أو أم المرأة الزوجة أو بنت الزوج أو بنت الزوجة، التي ادعت هذه إحدى هذين النوعين إما أمه أو بنته أو أمها أو بنتها، يقبل ولا ما يقبل؟ قال الأصل أن لا نقبل شهادة والد لولده ولا ولد لوالده، ما نقبل الشهادة إذا فيها إثبات حقوق أو انتفاع حقوق، لأن فيها جلب مصلحة ودفع مضرة، فالموضع موضع تهمة، لا نقبل شهادة أحدهما للآخر. هذا واضح؟ ابن حمدان يقول لا، إذا كانت الشهادة للمنكر فنقبل شهادة الأم والبنت. المنكر من هو؟ أحدهما، إما الزوجة ولا الزوج، تقول لا أنا ما رضعت منها ولا ما رضعت معك، والثاني يقول بلى رضعت منها. فالذي ينكر تقبل شهادة أمه أو بنته، أو شهادة أمها إذا كانت هي المنكرة وشهادة بنته، يفهم منها أنها المثبت المقر ما يقبل شهادة أمه ولا بنته، لا تقبل شهادة أمها ولا بنتها ولا شهادة أمه ولا بنته. لما فرقنا بين المنكر والمثبت؟ لما جعلنا المنكر، لما جعل ابن حمدان المنكر تقبل شهادته شهادة أمه وبنته له؟ يقول أنا ما رضعت، أو لم يسبق لي رضاع من هذه المرأة، أو لا أعترف بذلك، أو لا نعرف ذلك. فقامت أمه قالت بلى أرضعتك هي، أو هي المنكرة، فقالت أمها قالت بلى إنها أرضعت، قال نقبل قولها. لأن المنكر لما كانت أما أو بنتا وهي مظنة التهمة لا تهمة في هذه، إذا ما في تهمة، لأنه نفى والشهادة عليه، فانتفت التهمة، ما في جلب مصلحة. قال ابن حمدان، هذا قول الشافعية، وجه عند الشافعية، ابن حمدان من الحنابلة قال أما البنت والأم إذا كانت شهادة لأحدهما من المنكرين، أحد المنكر ولا أتنازعهم، فنقبل شهادة أمه أو بنته أو أمها أو بنته. نعم. لا المدعي يعني ما نقبل شهادة المنكر، لا المدعي، المدعي ما نقبل، المدعي الذي يطالب إن في رضاع يعني المثبت، ها؟ نعم. إلا أن يبتدئ حسبة، إلا أن يبتدئ حسبة. ابتدأ يعني ما طلب منهما، وجاءت أم المرأة حسبة احتسابا، لأنها عرفت أن إما هذه البنت لأبيها أو لأمها، أو هذا الأم هذه الأم لبنتها أو ابنها، احتسابا خشيت أن يقع الزوجان في مكروه في محرم، فذهبت قالت لا يجوز لكم الزواج لأني أرضعتك وأنت بنت فلانة من قريباتي فتحرمين عليه، أو أني أرضعتكما معا. فإن ابتدأت احتسابا لا عن منازعة ومطالبة، فقال إذا كان كذلك تقبل شهادتها. أظن هذا واضح إن شاء الله. اقرأ. ولا يقبل في الإقرار به شهادة النساء فقط حتى أم المرضعة. ولا يقبل في الإقرار به، فيه شهادة تقام على المشهود عليه، فإما أن يشهد احتسابا ابتداء من عنده، أو تشهد على فعل نفسها، أما أن تشهد إقرارا بمعنى تقول أنها شهدت أن فلانة أرضعت فلانا، ما شهدت على فعل نفسها، أو قالت قد سبق لكما رضاعا، قال إن أقرت بذلك ما قامت بالشهادة قبل ذلك منها ولو كانت أم أو بنت. اسمع العبارة مرة ثانية. ولا يقبل في الإقرار به شهادة النساء فقط حتى أم المرضعة. وقال ابن حمدان إن الضئر إذا قالت، الضئر يعني المرضع، الضئر معناه المرضع، ابن حمدان يقول إن الضئر إذا قالت ماذا قالت؟ إن الضئر إذا قالت أشهد أني أرضعتكما لم يقبل، وإن قالت أشهد أنهما ارتضعا مني قبل. أشهد أني أرضعتكما وأشهد أنهما ارتضعا مني. إيش الفرق بين العبارتين؟ كلمة أشهد ليست بالضرورة، لأن الشهادة هي الإعلام وإظهار هذا الإعلام بقوله. فإذا قلت قال محمد إن زيدا دخل الدار، هذه شهادة، مضر يقول أشهد. وإذا قلت حصل كذا وأعلنت عنه فهذه شهادة، ليس بالضرورة أن تقول أشهد. إنما نريد أن نبين الفرق بين العبارتين. لو قالت أني أرضعتكما ما تقبل منها، ولو قالت أنهما ارتضعا مني قبلت منهما. يقول لما فرقت بين الأولى فلم تقبلها والثانية قبلتها مع أن مؤداهما واحد؟ قال لا، لما قالت الأولى هذه شهادة استأنفت أمر جديد، أما هذه إخبار، أما الثانية هي إخبار. قالت هؤلاء ارتضع مني، ليس في مقام شهادة، إنما هي في مقام الإخبار، إما عن قصة أو حكاية أو لفت كذا، فهو نوع من إقرار. أما الأولى لا، هي شهادة، لأنها فيه أداء هذا البيان أمام الناس أو أمام الحاكم. أما الأولى هو مجرد إقرار، قد يكون أمام حاكم أو يكون غير حاكم.